إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وحدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا عماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان يفطر مزارع وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفطر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه صدرا من إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم حدث عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى رافع فذهبت مع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قد علمت أن كنا نوكلي مزارعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض عائل بشيء من التبن. وحدثنا أحمد وقالنا قال حدثنا ليس عن وقالنا عن ابن شاب قال أخبرني سلم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرى ثم خشي عابد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بذلك شيئا لم يكن يعلم فترك كراء الأرض باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن فلما أنتم صانعون أن تسجروا الأرض بيضاء من السنة إلى السنة. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حضرة بن قيس عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عماي أنهم كانوا يقرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض أو شيء يستثني صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس فيها بأس بالدينار والدرهم. وقال ليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجدوه لما فيه من المخاطرة باب. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا فريح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عن دور رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع فقال لو أجزت بما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع قال فبذر الطرف نبات واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشفعك شيء. فقال العربي والله لا تجد إلا قرشيا وأنصاريا فإنما أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الزرع في الغرس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز نأخذ من أصول سلق لنا نغرسه في أرض عائل فتجعل في قدر الله فتجعل في حبات مشعل لا أعلم إلا أنه قال ليس لي شحم ولا ودق فإذا صلينا جمعة زورنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نطير إلى بعد الجمعة. وحدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن هشام عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال يقولون إن أبا هريرة يفتر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثي وإن أخوات من المهاجرين كان يشغل مصفق بالأسواق وإن أخوات من الأنصار كان يشغل معامل أموال وقت امرأة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن فأحضروا حتى حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يغصف أحد منكم توبه حتى قضي مقالة هذه ثم يجمع إلى صدري فينسى من مقالة شيئا أبدا فبسطت نامرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته حتى ثم جمعتها إلى صدري والذي بعثه بالحق ما نسيته من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقى باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقوله جل ذكر أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الأجاج المر المزن السحاب باب في الشرب ومن رأى صداقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومة كان غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كذلاء المسلمين فشرع عثمان رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه ولم أصغر القوم ولا شفع عن يساره فقال يا غلام وتأذن لي أن أعطي ولا شفع قال ما كنت لأوتر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطه إياه. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجب لبن وبماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساري أبو بكر وعن يمين أعرابي فقال عمر رضي الله تعالى عنه خفى أن يعطيه العربي أعطي أجر كريم يا رسول الله عندك فأعطاه العربي الذي على يميني. ثم قال الأيمان فالأيمان باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وحدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث عن وكيع عن ابن شهاب عن ابن المزري وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. باب ما حرم بئرا فيه ملكه ولم يضمن. وحدثنا محمد بن قال اخبرنا عبد الله بن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صرح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعادن جبر والبئر جبر والعجماء جبر لبئر كنز الخمس. باب الخصومه في البئر والقضاء فيها. وحدثنا عبدان عن ابي حمزه عن العمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين غضب بها مال امرئ انه علي فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبا. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه. وجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن في انزلت هذه الايه كانت لي بئر في ارض ابن عمي فقال لي شهودك قال قلت ما لي شهود قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن سبيل من الماء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن العمش أنه قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يسكن ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ما عند الطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إماما لا يبايع إلا بدنيا فإن أعطاه منها رضيا وإن لم يعطي منها ساخط. ورجل أقام سلعة وعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدق. ورجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. وحدثنا عبد الله بن سبق قال حدثنا الليث وقال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار فأصنع الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرد التي يسكن بها النخل فقال الأنصاري وسرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أنت ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى جدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. باب شرب الأعلق إلى الأزبل. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يا بلوغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد من يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. وحدثنا محمد بن قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جلك. فقال الأنصاري وأن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم أعبس حتى يرجع الماء إلى جدري واستوعى لو حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم يسقي ثم احبس حتى يرجع الى الجدر وكان ذلك الى الكعبين. باب فضل سقي الماء. وحدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا مالك عن سبيل عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فشد عليه العطش فنزل خيرا فشرب منها ثم خرج الى وهو بكلب يلاذ ياكل صار من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به فمن اخفاه ثم مسكه به ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال بكل كبد بن أجر لبع محمد بن سلمة وربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وحدثنا ابن أبي ماري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال أدانت مني النار حتى قلت أي رب أنا معهم. فإذا امرأة حاسدت أنه قال تخدشها هرة قال ما شأن هذه؟ قال حبست حتى متت جوعا. وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى متت جوعا فدخلت النار قال فقال والله اعلم لا انت اطعمتها ولا سقيتها حتى حبستها ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاج الارض. باب ما راى ان صاحب الحوض والقربه احق بماء. وحدثنا قتاده قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حزم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعمي منه ولم وهو احدث القوم ولا شفعان فريق لا يقول ما تأذن لي أن أعطي لشخص فقلت ما كنت لأوثر بنصير منك أحدا يا رسول الله فأعطى وياباء وقال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا منذر قال حدثنا شفعان عن محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما تذات الغريبة من الإبل عن الحوض حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رحم الله أم إسماعيل عليه السلام لو ترك زمزم قال لو لم تخرج من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم بالماء قالوا نعم وحدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة قال أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائل فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك قال علي حدثنا سفيان وغير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم باب اللحم إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحم إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر رضي الله تعالى عنه حمى السرف وربد باب شرب الناس والدواب من الأنهار وحدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مالك بن أنس مالك بن أنس عن زيد بن أسمعنا بصرح يسمى عن أبو هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر على رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربط في سبيل الله عز وجل فأطل بها في مرج أو روضة فما أصبت في طيل ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواض حسنات له ولو أنها مرت بنهر بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله عز وجل برقبها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى أن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفظها ووكا ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها مع سقاها وحذا وتلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقى ربها باب بيع الحطب والكلب حدثنا معلم بن زيد بن خالد وابن عن هشام عن ابي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم احبولا فياخذ حزمه من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجاءه خير له من ان يسال الناس الناس اعطي ام منع وحدثنا يحيى بن وكان قال حدثنا ليث عن وكان عن منشد عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انا سمع ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لان يحطب احدكم حزمه على دار خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنع وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل علي ما إذفر لأبيعه ومعي صاحب من بني قينقاع فأستعين بي على وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنها وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى أن يشرب بذلك البيت معه قيمة فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي فأثار إلى ما حمزة رضي الله تعالى من زيد فجب أسنمة وبقر خواصر وما ثم أخذ من أكثر ما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمة وما ذهب بها بهما بها قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى منظر الظان فأتيت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله تعالى فأخبرته الخبر فخرج مع زيد فانضربت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر وصيروا حتى خرج عنهم. وذلك قبل تحريم الخمر. باب القضاء. وحدثنا سليمان بن حدثنا فرعد بن عمرو عن ابن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقال الانصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي يذوق ويطيع لنا. قال سترون بعد اثرة فاصبر حتى تلقوني. باب كتابة القضاء. وقال لدعاني يحيى بن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال دعا النبي صعد من الانصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يا رسول الله ان بعد فاكتب لاخواننا من قريش من مثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعد اثرة فاصبر حتى تلقوني. باب حال بالليل على ما يعدتنا ابراهيم بن منذر قال عدتنا محمد بن ريحون قال حدثني ابي عامر بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الامر ان تحلب على الماء. باب الرجل يقول له امرنا او شرب بحائض او بنخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخله بعد ان تؤبر فتمرت وللبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العاريه. واخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن سعد عن سالم بن عبد الله عن النبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فتمرت وللبائع ان لم يشرط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه ان لم يشرط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عن العبد قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع على يد غرزها تمرا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينه عن ابن جرج عن عطاء ان سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخبره والمعضله وعن المزمنه وعن بيع الزمن حتى يلد وصلاحها وان لا تباع الا بدينار ودرهم الا العرايا. وحدثنا يحيى بن مقازعه قال اخبرنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سليمان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم اشتراء العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسه اوسق انه في خمسه اوسق شك داود بذلك. وحدثنا زكريا بن يحيى قال اخبرنا ابو سلمه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار انه لحق بني حارثه ان ربيع بن خديجه رضي الله تعالى رافع بن خديجه وسهل بن ابي حزمه رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنه بيع التمر للتمر الا اصحاب العرايا فان وادين لهم. قال عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير ذكر مثله. اخر كتاب المصافات واول كتاب الاستقراض مثل الارمان كتاب الاستقراض باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن او ليس بحضرته. حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن شريع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ضرب عيرك فاتى بهونيه قلت نعم فبابوي او فلما قدم المدينه غزوت الى الليل غزوت الى بعير فاعطاني ثمنا. وحدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا رمش قال ذكرنا عند ابراهيم رانا في السلام فقال حدثني الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط عاما من يدين الى اجل ورانا وذران من حديد. باب من اخذ اموال الناس يريد اداء او اذا. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويزي قال حدثنا سليمان بن ويلان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عز وجل عنه ومن اخذها ومن اخذ يريد اتلف اتلف الله عز وجل ذهب اداء الدين. وقال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا بشار عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بصر عن روح وذن قال ما احب ان يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا دينارا ارصد لدين. ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال في المال هكذا وهكذا واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمين وعن شمال وقليل ما هم. وقال مكانك وتقدم غير بعيد لسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى ذلك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعته قال صوت الذي سمعه. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتني جبريل عليه السلام فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت وان فعل كذا وكذا. قال نعم. حدثنا احمد بن شهاب بن سعيد قال حدثني ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء يرصد لدينا رواه صالح وعاقل عن الزري باب استقرار دين الكبري. وحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرنا سلمة بن قيل قال سمعت ابي سلمة ببيتنا يحدث عن ابيه عن ابي هريره يحدث قال سمعت ابي سلمة يحدث عن ابي قال سمعت ابا سلمه ابي بيتنا يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم اصحابه فقال دعوه فان لصاحب حق ما قال نشروا له بائرا فاعطوا اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سن قال شروا فاعطوا اياه فان خيركم اعطوكم قضاء. باب حسن التقاضي. وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عبد الملك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجلا فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن المصري واخفف عن المصري فغفر له. قال ابن مسعود سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه وضع اكبر من سن وعدد مسدد عن يحيى عن سفيان قال عدد من سلمة بن كعب عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فيقفضه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ما نجد الا سنا افضل من سن فقال رجل او فيثني او فقطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو فان فان من خيار ما جعل قضاء باب حسن القضاء وعدتنا من عين قال عدتنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يقفضه فقال صلى الله عليه وسلم اطوف طلب سنه فلم يجد له الا سنا فاوقات فقال اعظم فقال وفيتني وفق الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم اعزلكم قضاء وحدثنا خلاد بن قعده بن مسعود قال حدثنا محارب بن دثار محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه انه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مثل نوره وقال ابو حنبه قال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضني وزادني. باب اذا قضى دون حقي او حلل فهو جائز. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن زيد قال حدثنا ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهدا عليه دين فشد الغرمه في حقوق فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالهم ان يقبل ضمر حائض ويحللها بفاعل فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حرج وقال سنبت عليك بغدا علينا حتى حين اصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتم وبقي لنا من ثمرها. باب إذا قاص أو جذف أو بالدين تمرا بتمر أو غيره. وحدثنا إبراهيم بن الدريق قال حدثنا أنس عن هشام عن أبي مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من الأود فاستنذره جابر رضي الله تعالى عنه فأبى أن ينذره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهود أن يأخذ ثمر نخله الذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له فجده. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأوفاه 30 وفقا وفضلت له 17 وفقا. فجاء جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده صلى العصر فلما انضرب اخبره بالفضل فقال اخبر ذلك من خطب فذهب جابر الى عمر رضي الله تعالى عنه فاخبره فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد علمت حين مشى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي باب من استعاذ من الدين. اللهم اعد المديونين من ديونهم. وحدثنا ابو اليمن قال اخبرني شعبان عن سريحه وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتبه عن ابن شهر عن عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه ويقول اللهم اني اعوذ بك من الدم والمغرم. فقال له قال ما اكثر مد صعيد رسول الله من المغرم. فإن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعدب أخلف باب أباب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن ترك مالا فلورثته من ترك كلا فإلينا. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو ريحان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ما من مؤمن إلا وأنا أولى به بالدنيا والآخرة أخرى وإن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فبين فأيما من مات وترك مالا فليرث عصرته من كان من ترك دينا او ضيعا فليهدم فانا مولاه. باب مطر الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن النبي بن منبه بن اخي وهد بن منبه انا سمع ابو هريره رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواء انه قال لي الواجد يحل عقوبته ويعرضه قال سفيان ويعرضه يقول ما طلبني وعقوبته الحبس. وحدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبه عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى قال أننا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتغرى فأغلد لو فأم بأصحابه وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقال. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والبيع فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز أجقه ولا بيعه ولا شراه. قال سعد بن لسيب قضى عثمان رضي الله تعالى عنه من اقتضى في حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف بدعه بعينه فهو حق به. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد بن قال حدثنا حميد زيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. باب من اخر الغارم الى الغداء ونحوه ولم ير ذلك مطولا. وقال من شد الغرماء بحقوقين في دين في دين أبي. فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه سلم من أخبار ذبر حائض فأروا فلم يعطهم الحائض ولم يكسروا لهم. قال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح فدعا في ذمرها بالبركة فقضيتهم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فكسبوا بين الغرماء وأعطاه حتى ينفق على نفسه. وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين بن معلم قال حدثنا أطاع ابن أبي الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أعتق رجل غلما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني فشره نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه باب إذا أقرض إلى أجل مسمى وجله في باب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال قضي إلى أجل لا بأس به ونعطي أفضل من درهمه ما لم يشرط وقال أعطاء ومبن ذنب وإلى أجل بالقرض وقال الذي عددني يا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن أورود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض إسرائيل بني إسرائيل أن يسلفه فدفع إليه إلى أجل مسمى الحديث باب شرع عدد وضع دين وحدثنا موسى قال حدثنا معاوية عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أوصي بعض لا ترك عيالا ودينا فضربت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من بيني فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدوا به عليهم فأبوا فقال صلي تمرك كل شيء منه على حدته عتقة من زيت على حدة والليلة على حدة والعجوة على حدة ثم أضر حتى آتيك ففعلت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى سوفه وبقي طمره كما وكأنه لم يمسه وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فازحف الجبل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قارب عني وركبوا إلى المدينة فلما دنونا استأذنته فقلت يا رسول الله إني حديث عاد بعزم قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا ثيبا قلت ثيبا وصف عبد الله وترك جواري صغارا فتزوج ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت أهلك فبدنت فأخبرت خالد بها الجبل سلامني فأخبرت بها يا الجبل والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسام من القوم باب من ينهى ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وقوله تعالى لا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله تعالى أصلاتك فأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك ومن ينهى عن الخلاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أن أنس قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أخذه في البيوت وقال إذا بعد رب الله خلفت فكان الرجل يقول حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن شريع عن الرواد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال باب من العبد راع في مجلس سيدي ولا يعول إلا بإذن حدثنا ولا من قال أخبرني شعبة عن الزريق قال أخبرني سلف بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل قم رعي مسؤول عن رعيته فإنما راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته والخادم في مجلس سيدي راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آخر كتاب المساقات آخر كتاب الاستقراض قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومات بين المسلم والولي وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن مسرد قال أخبرني عسان قال سمعت النزلة يا ربي الله تعالى قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قال أيضا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلكم مظلم قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وحدثني حنوك تعالى قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني إبراهيم بن سعد بن عن ابن شهاب كان يستقطب إبليس استقطب إبليس يجب يكون إبليس مستقطب قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا حدثني حمد بن قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم الذي صفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وقال اليهود والذي صفى موسى عليه السلام على العالمين على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهود فذهب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فتلوه عن ذلك فأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على موسى إن الناس يصعقون يوم القبض فأصعق فأصعق معهم فأكون أول من يفق فإذا موسى عليه السلام فاطش جانب العرش فلا أدري أتى نبي من صعق فأفق تطبيعه كان ممن استثنى الله عز وجل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حتى روي بن قال حدثنا أم بن حياء نبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجه رجل من أصحابك فقال من قال رجل من النصارى فقال قال ادعوه فقال أضرب ثوبه قال سمعته بصفه يحلف والذي صفى موسى عليه السلام على البشر البشر قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القبض فأبون أول من تشق عن الأرض فإذا نبي موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوم العشر فلا أدري أكان في من صعق ينفذ بصعقة الأولى. قال ابن الشيخ الشباب اللي خرجوا لو تأتون بهم أفضل يقعدوا معنا ممكن ربي يجعل فيهم خير في يوم من الأيام لكن يخرجوا بره ما يسر يستفرقوا بينهم ما يتحملوا من السماء. وحدثنا موسى محمد بس وحدثنا موسى قال حدثنا امام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديا ان يهوديا رد راس جاريه بين حجرين قيل من فعل هذا بك افلاننا فلان حتى سمي اليهودي فاوما براسه فاخذ اليهودي فاطرف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه بين حجرين باب رد امر سبيل الضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك اذا كان لرجل على رجل مال ولو عبد لا شيء له غيره فاعتق ولم يجز عتقه فيكن من دعا لضعيفه ونحوه فدفع ثمنه اليه وامر بالانصاح والقيام بشانه فان افسد بعد ومنعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال وقال الذي يخدعه في البيع اذا باع ترك الله خلفته ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع ترك الله خلفته فكان يقول. حدثنا واصل بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المكثر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا عتق عبدا عبدا له ليس له من غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبدعه منه نعيم بن حميد باب كلام النبي باب كلام خصوم بعض في بعض. وحدثنا محمد بن قال اخبرنا معاذ عن الامشع عن شرط عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عليه وهو فيها فاجر يتضرع بامال امرئ المسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان قال فقال الاشعث وفى فقال الأشعث فكر والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود عارض فجعلني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آلك بينا قلت لا قال فقال لليهود احلف قل قال قلت يا رسول الله إذا يعرف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وحدث عبد الله محمد بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن سريان عن ابن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه قال ابن أبي حضرة بينا كان له عليه في المسجد فطبعت أصواتهم حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذلك فخرج إليهم حتى كشف سجف حجرته فمدى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من بينك هذا فهم إلي أي شطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضي. وحدثنا عبد الله بن زبق رحبنا من بنان بن شبنان عن عروة بن زبين عن عبد الله بن ابن عابد بن القري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانيا وكنت أن أعجل عليه ثم عملت حتى انصرف ثم لفت برداي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما قرأتني هذا قال لي أرسل ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل ثم قال لي اقرأ فقرأت فقرأ هكذا أنزل إن القرآن أنزل على سبعة عروض فقرأ منه ما تيسر فأخرج عن المعاصي والخصوم من البيوت بعد المغرب وقد أخرج عمر أخت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حين ناحت وحدثنا محمد بن بشار محمد بن أبي عدي عن جابر عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال لقدمت وأنا أمر بالصلاة فذو قام ثم أخرج إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم لم دعوة الوصي لم يدعوا حدثنا عبد الله محمد بن قلعة بن زريان عن زريان وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصني أبي إذا قدمت أن أنظر إلى ابني إلى ابن أنا أنظر ابن أبي ابن أمتي زمعة فأقبض فإنه ابني وقال ابن زمعة أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شابا بينا فقال هو لك يا عابد ابن زمعة الولد للفراش وعبد من يسودته باب التوثق ممن تخشى معرته وقيد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وحدثنا من قتادة وقال حدثنا أليت عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من قبل النجل فجاءت برجل من بني حنفة يقال له زمامة بن وسال سيد أهل اليمامة فروته بسرية بن زوال المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يا زمامة فقال أنبياء محمد خير فذكر الحديث فقال طب زمامة باب الربد والحبس في الحرم وشرع نافع بن عابد الحديث دار السجن وكتم سفر بن عمية على أن عمر رضي الله تعالى عنه رضي فبيعوا بيعه وإن لم يرضى عمر فرصبنا 400 وسجن ابن زبيد مكة وحدثنا عبد الله بن صفة قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي أصحاب المخيل نقيبا من نجد فجاء رجل بني حنيفة يقال له ثم مات ابن وثان فربط بسارية من سوار المسجد آخر كتاب الخصومات قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الملك بن حدثنا عبد الله بن قال حدثنا ليث قال حدثنا جعفر بن ربيعة وقال غير حدثني ليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مالك عن ناصر عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان له على عابد الابن ابي حضرة الى سميه بين فرقيا وبلادما فتكلم حتى ارتفعت اصوات امه فمر بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشر واشر بيده فكانه يقول ان نصف اخذ نصفا عليه وترك نصفا باب التقاري وحدثنا اسحق بن عقب وحدثنا اسحق قال حدثنا وابن بن جرير بن حازم قال اخبرنا شعبه عن الاعمش عن بضعان مسروقا عن خباب قال كنت خيما في الجاريه وكان لي على بعض نويل دراهم فاتيتها فقدوا فقال لا اقدك عدد كرب محمد صلى الله عليه وسلم وقلت لا والله لا كرب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يا بعد فقال بدعني حتى اموت ثم ابعد فاوت مالا وولدا ثم اقضيك فنزلت افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الايه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فقط وباب اذا اخبره رب القطط بالعالم اذا فعل وحدثنا ادم قال حدثنا شعبه وحدثنا محمد بن شعبه قال حدثنا غنفر قال حدثنا شعبه عن سالم مات قال سمعت سعيد بن غفره قال لا لقيت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال اخذت سروه 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرف حولا فعرفتها حولا ثم فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال أعرف حولا فعرفتها فعرفتها فلم أجد ثم أتيت ثلاثة فقال أحفظ وعاء وعددها ووكاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيت بعد ما كتب قال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدة باب ضالة لبن حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عروة قال حدثنا يزيد مولى من بعد عن زيد بن خالد الجني رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم عما يلتقط فقال عرف سنة ثم هبط عفاصا وكاء فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنبط قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لدبر قال ضالة لبن فقام عرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولا ما حذا وزفع وترد ما وتأكل الشجرة باب ضالة الغنم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى من بعيد أنا سمع يزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال يا رب أبصى ويكا ثم عرف سنة يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بأصابعه وكانت وديعة عنده قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيء من عندي ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بينما يلك أو لأخيك أو للديدي قال يزيد وهي تعرف أيضا ثم قال كيف ذر في ضالة الإبن قال فقال دع فإنما حذا وسطع تلد ما تقول الشجر حتى يجد ربها باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لا لمن وجد وحدث عبد الله يوسف قال أخبرنا من بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى من بعد عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن اللقطة فقال أعرف فصاحبك ثم أعرف سنة فإن جاء صاحبه ولا بشأن إنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لدبي قال فضالة الإبل قال ما لك ولا ما سقى واحدة وتريد ما تأكل الشجر حتى يلقى ربها فقل إذا وجد خشبة في بحرها أو صوفا أو نحو قال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل وذكر الحديث فخرج ينظر لعل مركبا جاء قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها بآل حضرا فلما نشر وجد من وصعد باب إذا وجد ثمرة فطرق وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن مسعود عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فترك قال لولا أن يخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها وقال يحيى حدثنا سفيان وقال حدثنا مسعود وقال زيد دعاء عن مسعود عن طلحة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه يحدث محمد بن قتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد عن أمام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقرب إلى أري فأجد تمرة صافتة على فرج فأرفع لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها باب كيف تعرف اللقطة وما كتب وقرأ أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلتقط لقطه الا من عرفها وقال فردنا عن اكرمت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلتقط لقطه الا المعرف وقال احمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا وقال حدثنا عمرو بن دينان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغضض عظاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقبضها الا المجد ولا يقتل خلاها. وقال عباس رضي الله تعالى عن رسول الله الذي غلط قال الا الذي غلط حدثنا احد بن قال حدثنا الوليد بن زمان قال حدثنا نزار قال حدثني احمد بن كثير قال حدثني ابو سلمه بن مطر من قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم كذا قام بالناس فحمد الله عز وجل واثناني ثم قال ان الله عز وجل حدث عن كذا الدين وصلى علي رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فانا لا تحد لاحد بان ظني وانا احل به زاد من نار وانا لا تحد لاحد بعد فلا ينفر صيد ولا يقتل شوقها ولا تحل ساقطه الا المجد من قتل له قدير فهو بخير نظرين اما ان يفدى واما ان يقتل فلا نفس الا يدخل فاني نجعل لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليدخل فما هو شان رجل من الذين من فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي شيء قلت الى زعيم قالوا اكتب لي يا رسول الله قال هذه الخطبه التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتلات وطلب ما شئت وعد لغير إذنهم حتى ابن عبد الله بن سبق الأخبران من فلان كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بن أحد ما شئت مريا بغير إذنها يحب أحدكم أن دود ما شرب دوب دقصى خزان دوبين فقل طعام فإنما تأخذون ولا انظروا ما واشي ما طعماتهم فلا يحل بن أحد ما شئت عاد إلا بإذن باب إذا جاء صاحب وقد بعد سنف الرب عليه لأنه وديعة عند واحد من قدر المساجد قال عبد الاسماعيل بن جعفر بن ربيعه بن عبد الرحمن عن يزيد بن مولى بن بعد عن زيد بن خالد بن زهير رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال عرف زيد بن ثمار فوقع وعفصا ثم صدق بها فان جاء ربها فاتيانه قال يا رسول الله فوضى الله بن ابي قال خذ هذا انما لك اولي في كون ذبي قال يا رسول الله فوضى الله بن ابي قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امرت وجهه واحمر وجهه ثم قال ان لك ولا ما عهد وزف وعد الف ربها فابن ياخذ اللقطه ولا يدعها تضيع حتى لا ياخذها من لا يصحب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن سلمه بن قيل قال سمعت صيدا بن غابره قال كنت مع سلمان بن ربعه وزيد بن صوحان في غزاه فوجدت صوتا فقال لي القه قلت لا ولكن ان وجدت صائبا والا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمرت بمدينه فسالت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال وجدت صوره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرف حولا فعرضت حولا ثم اتيت فقال عرف حولا فعرضت حولا ثم اتيت فقال عرف حولا فعرضت حولا ثم اتيت رابعه وقال عرف عدته وكاء ووعاء فان جاء صاحبها نزفت والا استمتع بها وحدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شرب عن سلمه بهذا قال ابرز بعض من كتب قال لا ادري اثلاثه حولنا او حولا واحده باب من عرف لقطه ولم يقع الى سلطان وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سوينا ورد عطاء ان يزيد مولى من بعد عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه ان عربيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال عرف سنه فان جاء احد يخبرك بها فاصح ووكاء والا فاستنفق بها وسال عن ضاله الابل وسال عن ضاله الابل فطمع رجل قال ما لك ولها معزقه واحده وتريد ما تبر الشجره دعها حتى يجدها ربها وسال عن ضاله الغنم فقال هي لك او يقي قول دبيب وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء عن البكر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن البكر رضي الله تعالى عنهما انه قال انطلقت بعيدا الى براء غانم يسوق غانم وقفت لي من عند قال لي رجل من قريش نسمه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل انت حارب لي قال نعم فقلت بعد قرشة من غنمي ثم مرت ان ينقض درعا من الغبر ثم مرت ان ينقض كفي فقال هكذا ضرب احدى كفي بالاخرى فحلب كتبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايدا وترى على بني اخرقه فصبرت على اللبن حتى برد اسفل فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم في المظالم والنصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشهد فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافع المقنع والمقنح واحد باب قصص المظلم وقرن جيد مطعين مودي من مطر ويقر مسرعين لا يرفض اليهم ضربهم وافئدتهم هوى يعني توفا لا عقول لهم وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وحتى المسحق من إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بل الجنة ونار فيتقاصوا المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لا أحد بما سكني في الجنة أدل بمنزلي كان في الدنيا وقال يونس بن محمد حديث شبنا عن قتادة فلعدتنا المتوكل باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مأمون قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المزني أنه قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ الذي إذا عرض رجلا فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويصر فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرر بذنوبي ورأى بنفسي أنه لك قال سترضى عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيعطى الكتاب حسناتي وأما الكافر والمنافقون فيقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربنا لا لعنة الله على الظالمين أما الصدق في الدنيا والآخرة فهل لا يظلم المسلمون المسلمون ولا يسلم حدثنا يحيى بن قرين قال حدثنا الليث عن وقرين عن ابن سليمان بن سلمان أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم من كان بحاجة أخيه كان الله عز وجل بحاجته ومن فرج عن المسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر المسلم ستره الله في الدنيا ستره الله يوم القيامة على مصر المؤمنين والمؤمنات باب ناعنا خطا ظالما او مظلوما وحدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس محمد بن الطويل انه ما سمع انس بن مالك رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما وحدثنا مسدد بن قال حدثنا مسدد بن عن حميد عن انس رضي الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله اذا ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما قال فخذوا فوق يديه باب نصر مظلوم وحدثنا سعد بن رضي الله تعالى قال حدثنا عن الاشعث بن سليمان قال سمعت معاويه بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ولا انا عن سبع فذكر عياده المريض واتباع الجنائز وتشفيت العافيه ورد السلام ونصر المظلوم واجابه الداعي وابرار المقدم وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا مسلمه عن بريده عن ابي بورده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشفك بين اصابعه باب الانتصار قال حدثنا مسدد بن قلعة حدثنا معاذ بن عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله تنصر مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تاخذ فوق يديه باب نصر المظلوم فحدثنا سعيد بن ربيع وحدثنا عتاد بن ربيعه قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت معاذ بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشفيط العاطس ورد السلام ونصر المظلوم واجابة الدعوة وابرار المقسم وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا مسلمة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضا شفك بين اصابعه باب الانتصار من الظالم قوله جل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمون إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل باب قوله تعذاب الظلم ظلمة يوم القيامة وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عابد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ظلم ظلمات يوم القيامة باب الالتقاء، باب الالتقاء والحذر من دعوة المظلوم. يحدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن ابن عبد الله بن صيف عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فطلبت في دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب. باب من كانت له مظلمة عند رجل فحل له هل يبين مظلمة. حدثنا آدم بن أبي آدم قال حدثنا ابن أبي آدم قال حدثنا سعد بن المقبول عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من أرضه أو شيء يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، إن كان له من صلاة أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئة. مظلمة؟ نعم. عندي مظلمة. خلاص. مظلمة. وحدثنا آدم بن أبي أسد قال حدثنا أبو أبي زيد قال حدثنا سعد بن المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت له مظلم. نفس الشيء مظلمة. مظلمة أصح فيها مظلمة. مظلمة هي اللغة العربية في كلام العرب. تمام. عند ذلك عندنا عندك مظلمة. مظلمة. أين؟ الاثنين في الوجهان؟ نعم. عشان عندي بالفتحة. تمام. في هذا. وأحسن ضبط الحقيقة هو هذا ضبط أحسن من المقلس أن يأخذنا العالم من الوقت العرب. تمام. تمام. أحسن الله عليكم. حدثنا آدم بن أبي أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن النخعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من أرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه. حمل عليه قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي ويس إنما سمي المقبورية لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعد بن النخعي مولى بني ليث وسعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. وحدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأن بحل. فنزلت هذه الآية. بذلك باب إذا أذن له أو أحل ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد بن سعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: يتأذن لي أن أعطيه ولا؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال: فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن زريق قال حدثنا طلحة بن عبد الله أن عابد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوق من سبع أراض. وحدثنا أبو عبد قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا حسين راني حدثنا بكثير قال حدثنا محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة قال أن أبا سلمة تحدثه أنه كان بينه وبينه ناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر من الأرض طوق من سبع أرض. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سلمة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شبرا بغير حق خزف به يوما قدم إلى سبع أرض. قال: هذا الحديث ليس بخرزان في كتاب ابن المبارك أنه عليهم بالبصرة. باب إذا أذن إنسان لآخر شيء جاز. وحدث الحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا في المدينة في بعض أهل العرب فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمرة فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران لن يستدن الرجل منكم أخاه. وحدثنا ابن عمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي ونين عن مسعود رضي الله تعالى أن رجل من النصر يقال له أبو شعب كان له غلام لحام وقال: لا له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى بقر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقر طبعا أتأذن له قال نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وحدثنا بعض من آل بن جرج عن ابن أبي ملكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. باب إثم من خصم في باطل وهو يعلم. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بثل حجرة حجرة فخرجني فقال إنما أنا بشر وإنه يدير الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما يأخذ بعض من النار فليأخذه أو فليتركه. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مراد عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقنا وكان فيه خصلة منها أربعة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعانا إذا حدث كتب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. باب قصص المظلوم إذا وجد مال ظلم وقرأ المسلم يقاص وقرأ قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وحدثنا بكمان قال أخبرني شعبان عن نصري قال حدثني أبو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميه بالمعروف عددنا ثلاث نصف قال عددنا الذي قال عددنا يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه فقال لنا إن زدتم بقوم فأمر فأمر لكم بما ينبغي للضيف فقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق ضيف. باب النجاة في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه في صفة بني ساعدة وحتى نحن صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حين توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار جئتم في صفة بني ساعدة فقلت لأنفسكم إن انطلقوا بنفسي إنهم في صفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جار وأن يغرز خشبه في جداره. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنعه جار جار أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم أنا موردنا والله لا أرمي النبي بين أكتافكم باب صب الخمر في الطريق. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال أخبرنا عفان وقال حدثنا عبد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقيكم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخة متآمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبي أهل إن الخمر قد حرمت وقال فقال لي أبو ذر حتى أخرج فارق فخرجت فأراقت وفجر في سكة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم ويفي بطن. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على السودات. وقالت عائشة رضي الله تعالى نبذتنا الفقر رضي الله تعالى مسجدا ببناء درع يصلي به ويقرأ القرآن ويتقصب عليه نساء المشركين وابنهم يعجبون منه. النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقوم الجلوس على طرقه فقالوا ما لنا فج إنما هي مجالس لنتعدد بها. قال فإذا رأيت من المجالس فأعطوا طريق حقها. قالوا وما حق طريق؟ قال رد البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآباء على طرقه إذا لم يتأذى بها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي المولى أبي بكر عن نادي صلاني السماني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بطريق شد عليه العطش فوجد جنا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الذر من العطش. فقال رجل إلا قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل الذر فمن أقفه في الماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال في كل ذات كبد رتبة أجر. باب إماطة الأذى. وقال أم من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قرينة الأذى عن طريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في الصدور وغيرها. وحدثنا عبد الله بن محمد بن قلعة بن معاوية عن سريان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أوضم من أعظم المدينة ثم ثم فلا يذرون ما أرى إني أرى ما واقعت بني خلال بيوتكم كما واقع القدر عددني حمود وخلين وقلعتتنا ليتوانا وقلنا من جميلك الأخبرين وبطلنا من عبدنا من يدي طولنا نبدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه منه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي إسرائيل الملتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فعجزتما فعدا وعدلتما الإداوة فتفرز حتى جاء فسكتوا على يديه من الإداوة فتوضا فقدوا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي إسرائيل الملتان قال الله اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة حفصة رضي الله تعالى عنهما ثم استقبل عمر الحديث يا صبوبة قال إني كنت وجارني من الأنصار فمن يوم يتدني زيد وهي من عوائل المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت وجئت من خبر ذلك لم من الأمر وغيري وإذا نزل فعل مثل وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطلق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على مرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أنه راجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن وإن أحدهن لتجرني يوما حتى الليل فأفزعني فقلت خابت من فعل من النبي عظيم ثم جمعت على يدي أبي فدخلت على حفصته فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أبدا من وأن يغضب الله عز وجل لغضب رسول صلى الله عليه وسلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترجعي في شيء ولا تهجري واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد عائشة رضي الله تعالى عنها وقلنا تحدثنا أن غسانة يحيل النعال لي غزونا فنزل أصحابي يوما وبدي فرج عائشة فضرب بي ضربا شديدا وقال أنائم وفنزعت فخرجت لي وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاد غسن قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء رضي الله تعالى من قال قد خبر عصد وقصيرة كنت أظن أن هذا يوجب أن يكون بجراد علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ما شروب ذنه فعتزل فيها فدخلت على عفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ولم أكن حدثتك أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذاب المشروبة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله أولادني بكبار فجلس معهم قليلا ثم غلبني ما يجد فجئت المشروبة الذي هو فيها فقلت لي غلام الله أسود استأذن عمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك لو فصمت فانصرفت حتى جلست مع رات الذين عند المنبر ثم غلبني ما يجد فجئت فذكر مثله فجلست مع رات الذين عند المنبر ثم غلبني ما يجد فجئت الغلام فقلت استأذن لي عمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو متجع على رمال حصر ليس بينه وبينه فراش قد يعثر الرمال بجنبه متجع على وسادة من أدم حجو عليكم ما سلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فارفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا قائم أسأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا مع شباب قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساء فذكر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له رأيتني ودخلت على عفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله تعالى عنها فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في يدي فوالله ما رأيت به شيئا يرد البصر غير أهدة ثلاثة فقلت ادع الله فتوسع على أمتك فإن فارس وروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وجل وكان متكلم فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم وجلت لهم طيبات من هذه الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حتى حين أرشدوا حفصة إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شرا من جدتي موجدتي عليهن حين عاتب الله عز وجل فلما مضت 29 دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فبدا بها فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل عليهن شرا وإن أصبحن 29 ليلة أعوذ بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر تسعون وعشرون وكان ذلك شهر تسعون وعشرون وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وانزلت آية التغيير فبدأ به أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستمري أبويك قالت قد أعلم أن أبوي لم يكن يأمراني بفراقك ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله تعالى عظيما قلت أبيها فأستمر أبوي فإني أريد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة ثم خير نساءه رضي الله تعالى عنه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثنا ابن سلمة قال حدثنا أنس بن عن قمي بن طويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا وكان في مكة قدمه فجلس في علية له فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال أطلقت نساءك قال لا ولكني عليت من شهرا فما كثت فمكث 29 ثم نزل فدخل على نساء رضي الله تعالى عنه باب من عقل بائره على البلد أو باب المسجد وحدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو متوكل النجي وقال ابي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقبت الجمل في ناحيه البلد فقلت وهذا جملك فخرج فجعل يوقف بالجمل قال الزمن والجمل لك باب الوقوف والبول عند صباطتكم حدثنا سلم بن حرب عن شعبه عن منصور عن ابي ونعم عن حدثه رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صباطتكم فبل قائما باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به وحدثنا عبد الله قال أخبرنا من قرآن سبينا نبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له باب إذا اغتلبوا في طريق الميتة وهي الوحدة تكون بين طريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها طريق سبعة أذرع وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن عازب عن زبيد بن خير جدًا عن أكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا بطريق في سبعة أذرع باب النهبة بغير إذن صلي وقال أعوذ بالله من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب وحدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا جبت وقال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النهبة والمسرى وحدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا من الليث قال حدثنا وفيل عن ابن شبن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يذنب نوبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يذنب وهو مؤمن وعن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إن النوبة باب كسر الصليب وقبل الحنزل وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان قال أخبرني سعيد بن سليمان أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم ساعة بعد أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حاكما مقصدا فيكسر صليبه ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد باب أن تقصر الأدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه وفي شريح بطنبور كسر فلم يقذف بشيء وحتى نباس بن الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكواه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران توقد يوم خبر قال علي قال على ما توقد هذه النيران قالوا على الخمر الإنسية قال اغسلوها وأهرقوها قالوا ألا نهرقها ونغسلها قال اغسلوا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابن أبي ناجح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصورا فجعل يطعنها فجعل يطعنها بعود بيده وجعل يقول جاء الحق وزاق الباطل الآية حدثنا إبراهيم بن مدر قال حدثنا أنس بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما كانت اتخذت على سهوة الله سترا فيه تماثيل فهتكه فهتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذت منه ممرقة بين فكانت في البيت يجلس على ما باب من قاتل دون ماله وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود عن أكرمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شيء باب إذا كسر قاصعة أو شيء من غير وحدثنا مسدد بن قال حدثنا عبد سعيد عن ربيعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء رضي الله تعالى عنه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة ذات طعام فضربت بها بها فكسرت القصعة فضمها وجعل بها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة بعد فره فدفع القصعة الصايعة وحبس المكسورة وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا دم حائضا فليبني مثله وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن حامد بن زرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءت امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجبها وصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمت حتى تولي او المومسات وكان جريج في صومعته فقالت امراه لا اشتمن جريجا فطارت او فكلمته فابى فاتت راعي فامكرته من نفسها قالت الغلام فقالت هو من جريج فاتوا وكسروا صومعته فانزلوا وسبوا فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا الا من طين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركه باب الشركه في الطعام والنادي والعروض وكيف قسمه ما يكر ويوزن مجذبه او قبضه قبضه لما لم ير المسلمون في النادي باسا ان يقول هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفه الذهب والفضه والقران في التمر وحدث عبد الله بن سبق اخبرنا من قران وابن كزان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القبل السعد وفامر عليهم ابا عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنهم 300 ونجي فخرجنا حتى اذا كنا ببعض طريقه لم يزاد فامر ابو عبيده بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزود تمر فكان يخبطنا كل يوم قليلا قليلا حتى غني فلم يكن يصيبنا الا تمره فقلت وما تغني تمره فقال لقد وجدنا ففضى حينما تنيت قال ثم انتهينا الى البحر لدى حوت مثل الضارب فاكل منه ذلك الجيش 18 ليله ثم امر ابو عبيده بضلع من الضاع فنصب ثم امر براحله فرحل ثم مر تحتهما فلم تصبهما وحدثنا بشر بن رحم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله تعالى عنه قال خفت ازواد القوم هو املقوا فاذوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابنهم فاذن لهم فلقي يوم عمر رضي الله تعالى عنه فاخبروا فقال ما بقاؤكم بعد ابنكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي بالنزيد لي فياتوا بفضل ازواد فبوسط لذلك نظام وجعلوا على النطاع وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم بعدت الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافعا بن خديجة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزرا فتقسم عشرة قسم فناكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أحمد بن أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام ويعلم بالمدينة جمعوا ما كانوا عندهم في ثوب واحد ثم قد سموه بينهم في إناء واحد بسويد فهم مني وأنا منهم باب ما كان من خريطين فإنما يتراجعان في إناء ولسويد فصدقت وحدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي طلحة بن ثومان بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة فالصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خريطين فإنما يتراجعان في إناء ولسويد باب قسمة العلم وحدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن مسروق عن أبي بن رباح بن رافع عن خديج عن جدي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبنا وغنما قال وكم النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى هذا القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا الخضر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخضر فأتبع ثم قدم بعد عشرة من الغنم بعير فرد من بعير فضربوا فأعياهم وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل من بسهم فحبسه الله عز وجل ثم قال إن لهذه البهائم أوابل كأوابل العجب ما غلبكم منها فصنع بها كذا وقال جدي إنا نجوى ونخاف العدو غدا وليس معنا مذنة نجوى بالقصب قال من هرد ما وذكر اسم الله عليه فقلوا ليس السن والذكر وسعد تقوم عن ذلك أما السن فعظم وأما ذكر فمدى الحبشية الحبشة ذاو القرآن في تمر بين شركائي حتى يستاذن أصحابه وحدث مخلد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابر بن مصعب قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين جميعا حتى يستاذن أصحابه حدثنا ابن الوليد قال حدثنا جابر عن جبل فقال كنا في المدينة فأصبتنا سند وكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه باب تقول لا شيء بين الشركاء بقيمة عدل حدثنا عمر بن وزرة قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يوم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق شركة أنه منا عابد أو شكا أو قال نصبا وكان له ما يبلغ ثمن أو في قيمة العدل فهو عتيق ولا فقد عرق منه ما عرق قال لا أدري فقوله عتق من ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن هيثم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطاك شركة من مملوكه فعليه خلاصة فاتوا بمني فإن لم يقل أمن قونا وما ذنقوا قيمة عدل ثم استطعي غير مشقوق عن باب هل يقرا في القسمة والاستهام به. وحدثنا ابن عامر قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع بها كما تلقوا من الزم على سفينة أصاب بعضهم على وبعض ما سلف كالذين في أسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصبنا خرقا ولم نمد من فوقنا فإن يتركوهم وما رادوا أهلكوا جميعا وإن أخذوا على يدهم نجوا ونجوا جميعا لو شرك باليد وللميراد. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري والنواسي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد ناصر عن ابن بشر قال أخبرني عروة بن سهل عائشة رضي الله تعالى عنها وقال الليث حدثني يونس بن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى قوله تعالى وربع فقالت إن أخي اليتيم تكن في حجن ولي تشاركه بمني فيعجب ما لا وجب له في رضواني وأن يتزوج بغير أن يقصد بصدقة فيعطيها مثل ما يعطيها غير فنوعا ينكحوهن إن لم يقصدوا لهن ويبلغ بهن أعلى سنة إن من الصدق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم بالكتاب الآية الأولى التي قال له فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى وقول الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم اليتيمة التي تكون في حجر حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. باب الشركة في العارضين وغيرها. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز عن أبي كرمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما جعل النبي يسرى إنما شفعة في كل ما لم يقطع فإذا وقعت الرشد وصرفت الدروب فلا شفعة. باب إذا قطعت الشركة الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. وحدثنا مسدد بن خالد حدثنا عبد الوحيد قال حدثنا عمر بن عبد العزيز عن أبي كرمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي يسرى إنما شفعة في كل ما لم يقطع فإذا وقعت الحدود وصرفت الدروب فلا شفعة. باب الشركة الثاني والقطعة وما يكون فيه صرف. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن عثمان عن ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أمام من أهلي عن صرفي يدا بيد فقال شريت وأنا وشربني شيئا يدا بيد ونأتي يدا فجاءنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسلمه فقال فعلت وأنا وشربي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نزيعة فذروا. باب مشاركة الذم والمشركة في المصارعة. حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا شعيبة بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يدعى أن يعمل ويزرع ولم شطر ما يخرج منها. باب قسمة الغنم يولاد لي عادتنا وكتب ابن مسعود وقال عادتنا ليس أن يزيدون إلى حيوان عن ابن خير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها قال أصحاب ذي ضحايا فبقي عدود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بي عند باب شركة الطعام وغيره ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فقام ضواكر فراى عمر رضي الله تعالى عنه أن له شريكة. حدثنا أصبغ بن طرش قال أخبرني عبد الله بن وزن قال أخبرني سعيد عن زهرة ابن عمد عن جدي عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بأمه زينب بنت عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إذا يوفق له وصور ونزع راسه ودعا له. وعنسى زهرة بن ابن معبد أنه كان يخرج به جدو عبد الله بن هشام إلى سوق تيشر الطعام فيلقى ابن عمر وابن نزرين رضي الله تعالى عنهما فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك البركة فيشركهم فربما صبر رحلتك ما يفيا بعض بين المنزل. باب شركة الجر رقيقة. وحتى مسدد قال حدثنا شعيب بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال من أعطاك شركا له في ملك وجب عليه أن يعطيك كله إلا له مال قدر ثمن يقام قيمة عدل ويعطى شركاه حصدهم ويخلى سبيل المعتق. وحدثنا ابن عمر قال حدثني جرير بن عازب عن قتادة عن نضر بن عينس عن بشر بن نعيم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطق شركة له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. باب الشرك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جرير رضي الله تعالى عنه عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صبح رأى بعد مدير الحج بمؤمنين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلنا عمره ونحل إلى نسائنا فتشد في ذلك القالة قال عطاء فقال جبر فيروح عادنا إلى منى وذكروا يقدر منية وقال جبر يكفي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام قدر فقال بلغني أن قوم يقولون كذا وكذا وقيل أنا أبر وأتقى لله عز وجل منهم ولو أن سقطت من أمري لصدقت ما بيت ولولا أن معي الأذى لعللت بطن صراطة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله هي لنا أولي الأبد فقال لا بل للأبد قال وجعل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال أحد ما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشرق بالأذي باب من عدل عشرا من الغنم بجزور بالقسم وعددنا محمد قال أخبرنا وكيوانا وزليانا عن أبي عن أبي بن رفاعة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جدي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل أبدا من ديامة فأصبنا ولما هو إبرا فعجل القوم فأغلوا بها القدرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأوكى ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن فعلا ندى وليس في القوم إلا خير يسيرة فرمه رجل فعبس وبثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا قال جدي يا رسول الله إن نرجع ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مودا فنذبح بالقصب فقال أعجل أوالن ما نهار الدم وذكر رسول الله عليه فقلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فملا الحبش قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرعني باب الرعني بالحضر وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جبنا قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم في رعب شعر ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبز شعير وإهالة سنقة ولقد سمعته يقول ما أصبح لأهل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صان ولا أمس وإنهم لتسعة أبيات باب مرعنا في رعه حدثنا مسلم قال حدثنا في رعب قال حدثنا مرعب قال تذكرنا عند إبراهيم ورعنا وقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودين طعاما إلى أجل ورانه ودرعه باب ورعن سرع وحدثنا علي بن عمرو قال حدثنا سفيان وقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لكعب من أشرك أنه آذى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلم وسقا أو وسقين فقال يرعنني نساءكم قالوا كيف نرعنك كيف نرعنك نسانا وأنت أجمل العربي قال فرعنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين قال هذا عار علينا ولكن رهنك اللأمة قال سفيان يعني سلع فوعدوا أن يأتي فقتلوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا باب رهن مركوب ومحروب وقال من غيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علبها وتحلب بقدر علبها والرهن مثله حدثنا ابن عمرو قال حدثنا زكريا وعن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب نفقة ويشرب لبن الضري كان مروان حدثنا محمد بن قدر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن شعبة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب نفقة اذا كان مروان ولبن الضري يشرب نفقة اذا كان مروان على الذي يركب ويشرب النفقة باب الرهن عند اليهود وغيرهم حدثنا قتيبة قال حدثنا جدنا على نواجه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت الشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهودين طعاما ورانا ودرعا وباب اذا اختلف الراهن والمرضين ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي هريرة قال عبد الله رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين يصعب باماله وهو بها فاجر نفي الله عز وجل وهو عليه رب فانزل الله عز وجل تصدق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرا الى قوله تعالى عذاب أليم. ثم إن لجعل من أخذ الخرج إلينا فقال ما يحدثكما بعد رمان قال فعذبناه فحدثناه قال فصدق فقال صدق لفي والله انزلت كان بين بين رجل خصومة ذبر فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أن يمينه قال إنه إذا يعلق ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يزهق بها مالا فيه مالا هو فيها فيجر نقي الله عز وجل وهو عليه غضبا فأنزل الله تصدق ذلك ثم قطر هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله تعالى ولهم عذاب أليم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق باب ما جاء في العتق وفضل وقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن قلاده بن وابد بن محمد بن قلاده بن سعد بن مرجان صاحب علي بن غزل قال قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجل اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو وعضوا منه من النار. قال سعد بن مرجان فانطلقت الى علي بن حسين فعبد علي بن حسين رضي الله تعالى عنه الى عبد الله وقال اعطاه بها عبد الله بن جعفر 10,000 درهم منها والف دينار فاعتقها. باب ان يرقى بها افضل. حدثنا عبد الله بن موسى عن يوسف بن عروه عن ابي عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فان يرقى بها افضل قال اغلى ثمن المؤنث وعند اهلها قلت فان لم افعل قالت وان صنعنا وتصنع لاخر فقال فان لم افعل قالت تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدقوا بها على نفسك. باب ما يصحب من العتاقه في الكتب ولا يدع. حدثنا موسى بن مسعود قال زيادة بن قدمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاق في كتب شمس ترى وعلي عن الدراء وبي عن هشام. وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عتام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الخصوم بالعتاق ذهاب إلى بقى عبدا بين اثنين أو أمدا بين شركاء وحدثنا عن ابن وعبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما قال من عتق عابدا بين اثنين فإن كان مثلا قوم عليه ثم يعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في عبد فكان له من يبلغ ثمن العبد يقوم على عبده كما فعلت فأعطى شركه وحصدا وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركا له في مملوك عليه عتق كل إن كان له من يبلغ ثمنه فإن لم يكن له يقوم عليه قيمة عبد فأعتق منه ما أعتق. وحدثنا مسدد بن قلعة بن رشد عن عبيد الله فتزر وحدثنا من رمي قلعة بن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصبا له في ملكنا وشرب له في عبد وكان له من الذين يبلغ قيمته بقيمة العبد فهو عاتق. قال نافع وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. قال أيوب لا أدري أشيء. قال نافع أو شيء من الحديث. وحدثنا عبد بن مقعد بن قلعة بن فضيل بن سلمة بن سلمة حدثنا حسن بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يفتي في العبد او الامد يكون بين شركائه فيعطي بعض نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله اذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغه يقوم من ماله قيمه العدل ويدفع الى شركائه انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق ويخبر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث وابن ابي ذر وابن اسحاق وجويريد ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن عطاء بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مختصرا باب إذا أعتق نصبا في عابد وليس له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثني ابن آدم قال حدثني رجاء بن حازم قال سمعت قتادة رضي الله تعالى عنه قال حدثني نضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نائك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من أعتق شخصا من عابد حدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نائك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصبا له شخصا في مملوك فخلصوا عليه بمال إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشكوك عليه. قال عجز بن حجاج وآدم وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة باب الخطأ والنساء فلا أعتق لوطرف ونحو ولا أعتق ولا أعتق إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى لا نية للناس والمخطئ وحدثنا قمدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا مزارا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما وسوس في صدورها ما لم تعمل أو تكلم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغد بن إبراهيم جميعا عن قمة بن وقص بن الذي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمل بالنية ولمن إيمانه ومن كانت يجرته إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت يجرته لدنيا وسب وأمر بن يجرته وحية زوجة يجرته إلى ما أجر إليه باب إذا قال رجل لعبدي هو لله وأنا ولا عتق والإشهاد في العبد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مالين عن مغد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما قبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما على منصبه فأقبل بعد ذلك أبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتقول أبوك قد يأتك فقال ما إني وجدك أنه حر قال فهو حين أقول يا ليلة من طولها وعنايا على أنها من دارة الكفر نجتي. قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت بطرق يا ليلة من طولها وعنايا على أنها من دارة الكفر نجدي قال وأبقى من غلام لي بطرق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبين أنا عنده وإذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقدته وحر لوجه الله عز وجل فعتقته لم يقل أبو قريب عن أبي أسامة حر حدثنا نشياب بن عبد قال حدثنا إبراهيم بن مغيث عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فأضل أعظم صاحبه بهذا وقال ما إني أشهدك أنه لله عز وجل باب من ولد قلب هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشهد سعد عند لي ذلامة ربا وقال قال حدثنا أبو لمين قال أخبرني شعبان بن زريق قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن عذرة بن أبي وقاص عائد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أني أقبل إليه ابن ولي لك زمعت قال عذرة إنه إذن فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن فتحي أخذ سعد ابن ولي لك زمعت فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعابد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عائد إلي أنه ابن فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدتي زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدتي زمعة فإذا وأشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجدون يا زوجة بنت زمعة فمما رأى من شبيب عتبة وكانت زوجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. باب بيع المدبر. وحدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اعتق رجل من عبد الله وعن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فدعاه قال جبر مات غلام عام اول باب بيع الولاء وهبته. وحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وحدثنا عثمان بن شعبه قال حدثنا جلون عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها اما قالت الشريف باري ركب الشرط اهلها ولا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وصاحبه فلم خيرا من زوجها فقرت واعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختار نفس آدم إذا وسر أبو الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا. وقال أنس وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فأذيت نفسي وفديت عاقلا وكان علي له ناصر من تلك لتلك الغنيمة التي أصاب من أخي عاقل وعمي عباس. وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن شر قال حدثني أنس رضي الله تعالى عن أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك إني أخذنا عباس فإذا أهو فقال لا يتداعون منه درهما باب عبد المشرك. وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسلمة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزم رضي الله تعالى أعتق في الجريد 100 رقبة وحمل على 100 دار فلما سمع حمل على 100 دار وأعتق 100 رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنع في الجريد كنت أتعنت بها يعني أتضرر بها فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على مثل فلك من خير باب من ملك من العرب رافقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون عبدا من أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيم عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفدها وأذن فسألوا أن يرد الإمام ولم يزل يوم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبيع وقد كنت استنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قبل من طائفة فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإن نختار سبيعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في النجد أثنى الله عز وجل بمواله ثم قال إن رأيت فإن أخوانكم جاءوا دائمين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيعهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على قضية حتى نعطي وإياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس فإن ذلك قال إنا لنبني من أدين منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبيع وأذنه وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال عبس للنبي صلى الله عليه وسلم فأذيت نفسي وفديت عاقين وعدتنا علي بن العزم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا من يعاونون قال كتبت إلى ناكان فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصرف وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جواريته رضي الله تعالى عنه قال حدثني بها عبد الله بن عمر وكان في ذلك الشجاعة حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا من بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال رأيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصرف فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتأينا النساء فاشتدت علينا العزبة وحد من العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير نحو ما رد من القطاع عن أبي زرعة بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزل أحب بني تميم وحدثني ابن سلام قال أخبرني جرير بن عبد الحميد عن الغرب عن العريف عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ما رد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يبلغ ما شد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أعطك يا بني من ولدي إسماعيل عليه السلام باب فضل من أدب جاريته وعلمها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أن قال أنه سمع محمد بن فضيل عن مطرق عن شقي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من كانت له جارية فعلها فأحسن إليها ثم أعتق أبوات الزوجة كان له أجراني فوق بالنبي صلى الله عليه وسلم العديد وإخوانكم فأعطاهم مما تأكلون وقوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذي القربى القريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر حدثنا آدم وأبي أسن قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل بن العتب قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أقول أعطى يدي فليطعم مما يقول وليلبس مما يلبس ولا تكلفوا مما يغلب فإن كلفتم ما يغلب فأعينوهم بأبو العبد إذا أحسن عبادة ربي عز وجل ونصح سيده وحتى عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربي عز وجل كان له أجره مرتين وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن صالح عن شقي عن أبي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه فاعتبر فاعزم ذلك واعتق وتزوج فله اجرا وايما عبد ادى حق الله عز وجل حق مريم فله اجرا وحدثنا بشر محمد بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن سليم قال سمعت سعيد بن مسعود يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجرا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل والحج وبر ام احرز ان اموت وانا من يقوم حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو سبت عن العشر قال حدثنا ابو سلام عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لحد يحسن عبادة ربه وينصح لسيده باب كراهية التطول على رفيق وقوله عابده ومده وقال الله تعالى الصالحين من عبادكم وإمائكم وقال عابدا مملوك وألف يا سيدا لدبك وقال من فتياتكم المؤمنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وقوله تعالى اذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم عبدنا مسدد قال عبدنا يحيى عن عبيد الله قال عبدنا نبي عن عبدنا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربي عز وجل كان له أجر مرضي عبدنا محمدون عليه قال عبدنا مسدد عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المملوك الذي يحسن عبادة ربي عز وجل ويؤدي إلى سيد الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجرا وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن نبي أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكما أطعم ربك واطئ ربك اسقي ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقول أحدكما أبلي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وحدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن حزم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عادل وأعتق من مالي وإلا فقد أعتق منه وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع مبقى مسؤول عن رياضه فلم يروا راعا الذي على مزراع وهو مسؤول عنهم ورجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعية على بيت بعدها وولدي وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رياضه وحدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن سليم قال حدثنا عبيد الله قال سمعت ابا هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت الامة فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها في الثالثه او الرابعه في عمر بن رجل باب اذا اتاه خادم بطعامه وحدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن زيد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم خادم بطعامه فان لم يجلسه معه فلينول لقمه او لقمتين او اخلتين او اخلتين فانه ولي علاجه باب العبد راع في من زيد ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الى المال الى زيد وحدثنا ابن ماجه قال اخبرني شعبان عن سري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رياض فلمن راع ومسؤول عن رياض والرجل وفي اهله راع ومسؤول عن رياض والمراه ببيت زوجها راع ومسؤول عن رياضها والخادم في من زيد راع ومسؤول عن رياض فقال فسمد عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وعازب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع ومسؤول عن رياض فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته لو ان طلب العائد فليجنب الوجه وحدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وابن قال حدثني مالك بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعد بن مقري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن النامن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قتل احدكم فليجد من وجهه باسم رمضان كتب المكاتب باب اسم من قتل مملوك والمكاتب ونجومه بكل سنة نجم وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم وقال ربنا عن ابن جريج قلت لعضينا واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتب وقال ما أروا إلا واجبا وقال وعمر بن دينار قلت لعضينا أتأثر عن أحد قال لا ثم أخبرني أن مسلم أنس أخبر أن زيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثيرا المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال أكاتب فأبى فضربه بالترة ويتلو عمر رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير فكتبوا وقال ما يتحدثني يونس عن ابن شبان قال عروة وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن بريرة دخلت عليها تستعين وبكتبت وعليها خمسة عواق نجمت عليها بخمس سنين فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونفست يا رائد إن عدت لهم عدة واحدة أيدي خيالك فأعتق بي فيكون ولا أكدي فكتبت بريرة إلى أليها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فلم فذكرت ذلك له فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق بينما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احمد ورجال يشرطون شرطا إذا في كتاب الله عز وجل من شرط شرطا إذا في كتاب الله فهو باطل شرط لا يحق أو طق باب ما يجد من شرط المكاتل ومن شرط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل في ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث لو كتبت طلعة ذلك عن المشرط عن أرد أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن بريرة جاءت الزعيم وفي كتابتها ولم تكن نقضت من كتابتها شيئا قالت لا عائشة رضي الله تعالى عنها ارجع إلى ذلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي بعد فذكرت ذلك بريرة للجائر وقالوا إن شاءت أن تعتصب عليك بل تفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعي فأعطك فإنما الولاء لمن أعتق قام فقال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال مبلون من شرط من شرط ليس في كتاب الله عز وجل من شرط شرط ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وإن شرط مئة شرط شرط لا يحق أو طبعة تنعدل من سبق الأخبر من فنه النفع من عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه من وقال أردت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية لتعتقها فقال أبوها على أن ولاءها لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع بذلك فإنما الولاء لمن عتق إذا استعان بالمكاتب وسؤاله الناس وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت آلي على تسع أواق بكل عام وقية فأعينني فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أحب أهلك أن أعطى لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى آلي فأبوا ذلك آلي فقالت إني قد عرضت ذلك آلي فأبوا إن لم يكن الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذها فأعتق واشترط لهم ولا بينما الولاء لمن أعتق قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فعن الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ان بعده فما بال رجال منكم يشرطون شرطا ليس في كتاب الله تعالى فايما شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء الله عز وجل حق وشرط لا يعوضك ما بال رجال منكم يقول اعظم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق باب بيع المكتب اذا رضي وقال عائشه رضي الله تعالى عنه هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بقي عليه درهم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شر معددًا عبد الله بن سبق الأخر أنا ملك عن عبد سعود أنا مرد من أفضل من أن بريرة جاءت السائن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت لها إن أحب لقي أنا صب عليهم ثمانك صفة واحدة فأعتق بي فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها وقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك رحمه الله تعالى قال يحيى فزعمت عامرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشتري واعتق بين من ولا ولمن اعتق دون اذا قال المكتب اشتريني واعتقني فاشتروا لي ذلك وحدثنا ابو النعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي قال حدثني ابي ايمن وقال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت وكنت غلاما لعتبه بن ابي لهب ومات ووالدني بنوه وانهم باعوني من ابن ابي عمرو فاعتقني ابن ابي عمرو وشرد بنوه عتبه الولاء فقالت دخلت بريره وهي مكاتبه فقالت الشرم وعاتقني قالت نعم قالت لا يبيعني حتى يشرد ولائي فقالت لا حاجه لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فذكر لعائشه رضي الله تعالى عنها فذكرت عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت لها فقال الشريعة وعاتقه وداعيهم يشرطون ما شاءوا فاشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها فعاتق بها وشرطها أهلها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء ولمن عاتق وإن اشترطوا مئة شرط بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإبة وبقيها والتحريض عليها باب وحتى العاصم المعني أن قال حدثنا ابن أبي ثمن عن المقبور عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا نساء المزبد لا تعتق النجارة للنجارة بها كرسي نشاء وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوزير قال حدثنا ابن ابي حدثنا عن ابي عن يزيد بن ربنا عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعروة بن أختي إنا كنا لننظر إلى ليلة ثم ليلة ثلاثة إلا بالنشر وما فوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقالت يا خبط يا خلط ما كان يعيشكم قالت الأسود يا تمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيرا من النصر كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا فيسقينا باب القليل من الهبة وحدثنا محمد بن الشعبان قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سلمان عن ابي حزم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو دعيت ولا درعا أو قرعا أجبت ولو ذي إلي درعا أو قرعا قبلت باب من استواب من أصحابي شيئا وقال بسعيد قال النبي إسرائيل ما يضربوني ما قمت أبن وعدد لهم وذي مريم قال أبن وغسن قال حدثني أبو حازم عن سليم رضي الله تعالى عن النبي إسرائيل ما أرسل إلى مراد من المجرين وكان لهم غلم النجار قال لا مريع عابدك فليعمل لي لنا أعواب من المنبري فأمرت عابدا فذاب فقطع من الطرف فصنع له من مرد فلما قضى وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أنه قد قضى قال النبي قال صلى الله عليه وسلم أرسل به إلي فجاءوا به فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصر حمرا وشيء وانا مشغول اخصب نعلي فلم يؤذنوني بي واحبوا لو اني ابصرت والتفت فابصرت فقمت الى الفرس فاسرجت ثم ركبت ونسيت صوت والرمح فقلت لهم ناولن صوتا والرمح فقالوا لا والله لا نعينك على شيء فغضبت فنزلت فاخذتها فاخذوا ما ثم ركضت فشددت على الحمل فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فياكلونه ثم انهم شكوا في اكلمي وهم حرم فرحنا وخبات العرض معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فسالناه عن ذلك فقال معكم من شيء فقلت نعم فناولته العرض فاكل حتى نفدى وهو محرم صلى الله عليه وسلم وحدثني به زيد بن اسلم عن عطاء بن ياسر عن أبي قتادة باب من استسقى وقال سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسقني وحدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طاهر اسمه عبد الله بن عمرو من قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شفا لنا ثم شربوا من ماء بئرنا هذه فعرضوا أبو بكر عن يسار وعمر رضي الله تعالى عنه تجاهه عربي عن يمين فلما بلغ قال عمر رضي الله تعالى عنه هذا البكر فأعطى الأعربية ثم قال الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فيا سنة قال ثلاث مرات رب قبل الأهلية صيد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة تعاضد صيد وعددنا صلى الله عليه وسلم قال عددنا شبط عن إشاف بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا الضم بن مر الضران فسعى القوم فذابوا فأدركوا فأخذوا فأتيت بها فطلعة فذبحا وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقابله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قابله باب قبول الذي عددنا إسماعيل قال عددني مالك عن المشهد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن إصحاب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وعشيا وهو بالأبواء أبو الدنى فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرد عليك إلا أن حرم باب قبول الذي عددنا إبراهيم بن يوسف قال عددنا عابدة قال عددنا شعبة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا يتحرون بأذاهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتنا آدم وقال عدتنا شعبة وقال عدتنا جعفر بن إياس وقال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال آدت أم عبيد خالد بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقيضا وسمع وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقل وسمع وترك الضبا تكذرا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حرما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن ذري قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن طامن عن محمد بن زيادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بضع من سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه رضي الله تعالى عنه كل ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب يدي رد صلى الله عليه وسلم فأكل معه حدثنا محمد بن شر قال حدثنا وطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بلحم فقيل له فقيل أن تصدق على بريرة قال ولا صدقة ولا نارية حدثنا محمد بن شنن قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت من عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشري بريرة وأنه مشرد ولا فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة فأعطيها بين من ولا ولمن عتق وأهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولا نارية وغيرة قال عبد الرحمن زوجها حر وعبد قال شعبة فأنت عابد الرحمن عز وجل. قال بأبي أخبرنا أن عابد محدث محمد بن قدر أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحدائي عن حفص بن سليم عن أمي عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعث بأم عطية من الشاة التي بعث إليها من الصدقة. قال إن قد بلغت محلة صلى الله عليك يا رسول الله. الله أكبر.